ونستمع فيما يلي إلى قطعة موسيقية من أوبرا شمشون ودليلة التي كتب موسيقاها الموسيقار الفرنسي كاميل سانسونس. وفي القطعة كما في كل المواضع في تلك الأوبرا تبرز المحاكاة للموسيقى العربية. وبخلاف غيره من الموسيقارين الكلاسيكيين الذين كانوا يسمعون موسيقى من مناطق في آسيا، مناطق غير عربية، فيطبعون على غرارها قطعا لتعبر عن جو عربي، كما فعل ريمسكي كورساكوف في شهرزاد وتشايكوفسكي في كسارة البندق. خلافا لهؤلاء، فإن سانسونس الفرنسي زار مصر والجزائر مرارا، ولن يخفى عليك وأنت تسمع القطعة التالية أن فيها أنغاما شرقية عربية حقا. وقصة أوبرا شمشون ودليل مأخوذة من العهد القديم، فشمشون الجبار كان سر قوته في شعره، وجاءت دليلة الماكرة فأغوته وحلقت له شعره وهو نائم، وسجنه قومها وظل في سجنه أمدا، ثم بعد ذلك سيق مكبلا إلى المعبد الكبير. وبقوة الإيمان وقف شمشون بين عمودين في المعبد، وأمسك كل عمود بذراع من ذراعيه وحطمهما وهو يقول الكلمة المشهورة: علي وعلى أعدائي يا رب. وانهار المعبد ومات شمشون ومات معه أعداؤه. نستمع إلى موسيقى شمشون ودليلة من مؤلفات سانسونس الفرنسي. Thank you.